خطفته يد الردى يا شافي الامراض من ارداك. قل صحيح يموت لا من علة من بالمنايا يا صحيح لهاك. قل للمريض شفى وهو في بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. قل للبصير وكان يحذر حفرة فهوى بها ما الذي اهواك. بل سل الاعمى خطى بين الزحام بلا اصطدام من يقود خطاك. قل للجليل يعيش معزولا بلا راع ومرعى ما الذي يرعاك. قل للوليد بكى واجهش بالبكاء لدى الولادة ما الذي ابكاك. قل للثعبان ينفس سمه من ذا بالسموم حشاك. واسأله كيف تعيش يا ثعبان او تحيا وهذا السم يملأ فاك. واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا. وقل للشهد من حلاك. بل سل اللبن المصفى كان بين دم وفرث ما الذي صفاك. بل سل البلح مشكوك النوى ما الذي شق نواك. ثم قل مع القائل ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اخوة الايمان والاسلام استأذن حضراتكم كما بدأنا نختتم فمع مسك الختام وهذه التلاوة المباركة والتي يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ صالح علي حسن القارئ بقناة الفجر الفضائية بالتلفزيون العربي والمقيم بعرب الجميل مركز ابو حماد محافظة الشرقية والذي نسعد بسماعه فليتفضل بتلاوته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والظالمين أعد What?

ثم ما أدراك ما يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين وأنجال الراحلة الأكرمين وأبناء عمومتهم وأهل هذه هذه المنطقة الطيبة، يتقدمون بخالص الشكر وجميل المواساة لكل من شاركهم واجب العزاء، سائلين المولى جل في علا ان يتغمد الراحلة الكريمة بواسع رحمته وان يلهم آلها وزويها الصبر والسلوان. ايها السادة، ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، ولا رأكم الله مكروها في عزيز لديكم. والى هنا يتوقف الارسال من هذا المكان، فاستودعكم عناية الرحمن، ولكم خالص تحية محدثكم عبد الرحمن ابو حدوة من امام الميكروفون، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.